فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واعلموا أن الله بما تعملون بصير